تفسير الآية 81 من سورة غافر، يقول تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، أي وهو سبحانه في كل وقت يريكم آياته، أي معجزاته في كل مخلوقاته في كل كونه، والتي تدل بلا أي شك على تمام قدرته وعلمه، وأنه هو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة. فأخبرونا عن أي آية من هذه الآيات لا تعترفون بدلالاتها على ذلك، وهي كلها في منتهى الوضوح بحيث لا ينكرها من له أقل عقل. إنكم لا تقدرون مطلقا على عدم الاعتراف بأي من آياته تعالى إلا أن تكذبوا وتعاندوا وتكابروا. وفي هذه الآية الكريمة تعجب من حالهم السيء ودم شديد لهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.